بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولا تجب في الحلي المباح من ذهب أو فضة كخلخال لامرأة. قال: ولا تجب في الحلي المباح، إن المرأة تتزين بحلي مباح، وتتزين أحيانا بحلي محرم. فمثلا لو أرادت أن تصور صورة صنم أو صليب أو ما يخالف شرعنا، وأرادت بعد ذلك أن تتزين به وقد نهى الشارع عنه، فإن هذه الزينة تعتبر محرمة. وإن قصدت بذلك افتتان الناس وأخذت تظهر هذا الحلي للناس، كذلك صار هذا الأمر محرما، لأنها اتخذته لأشياء لا يصح أن تتخذها من أجله. إذا كان الحلي مباحا ومهما كان ثمنه ومهما كان قدره، فإن المرأة سواء صنعته من ذهب أو من فضة فإنها يحق لها أن تلبسه، ولا تدفع أي شيء من زكاة المال عليه، خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، حيث أوجب الزكاة في الحلي أو في الحلي. ولا تجب في الحلي المباح من ذهب أو فضة كخلخال لامرأة. والخلخال وهو ما يلبس في قدم المرأة، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة إذا أرادت أن تمشي وتفتن الرجال كانت تمشي ويوجد حلقتان من الخلخال في رجلها، تحرك الرجل فتطرق الواحدة في الأخرى، فينتبه الناس أن هنالك امرأة تسير في الطريق. ربما يتحول عمل الشيطان من زمن إلى آخر، فصار الأمر يتحول بطرق النعال على الأرض بوضع قطعة من النحاس أو الحديد أو ما يصدر صوتا. على كل حال، الخلخال مهما كان وزنه فإذا اتخذته المرأة فلا زكاة فيه، لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم. قلنا في زكاة البقر: لو اتخذ الإنسان 1000 ثور مثلا، وذلك من أجل أن يحرث الأرض عليها، ولا يقصد بذلك فيها السوم، بل كانت عوامل عنده، أو كانت عنده جمال وهو يسير قوافل من منطقة إلى أخرى، عند ذلك لا تجب الزكاة فيها، كما لا تجب الزكاة في عدد من السيارات يملكها الإنسان في هذا الوقت. لو كانت عنده شركة الآن، شركة نقليات، فهل تجب الزكاة على هذه السيارات التي تنقل الركاب من منطقة إلى أخرى؟ لا، فإن اجتمع عنده من المال ما يفوق النصاب وحال عليه الحول، عند ذلك يجب عليه أن يخرج زكاة المال. قال: لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم، ويزكى المحرم من حلي أو من حلي ومن غيره كالأواني بالإجماع. يعني لو اتخذ الرجل شيئا من الحلي، والحلي بالنسبة للذهب والفضة للرجل حرام، فلو اتخذه لا من أجل أن يلبسه مثلا أو ورثه، فإنه وأبقاه سنة كاملة فإن عليه زكاة المال. عند بعض الناس توجد أواني، هذه الأواني ربما توجد أباريق من ذهب أو من فضة أو توجد يعني بعض الأشكال أو ما يستعمل من أجل ماء الزهر قمقم هذا يسمى أو ما شاكل ذلك، وهذه توضع في صمديات معينة في البيت. لا أقول المطلي في الذهب، إنما بعض الناس عندهم من الذهب الخالص، ما حكمه؟ عند الإمام الشافعي استعماله واقتناؤه حرام، عند الإمام أبي حنيفة اقتناؤه ليس بحرام واستعماله حرام، وإنما تجب الزكاة فيه. وهل تجب الزكاة بقيمته أم بعينه؟ يعني قد يكون إبريق مثلا فيه ما يساوي من الذهب مثلا 20 دينارا 20 مثقالا، لكنه في الواقع لو عرضناه على البيع فيه صنعة يساوي 40 مثقالا بسبب صنعته، فهل نخرج بحسب قيمته أم بحسب وزنه؟ الواقع إنما نخرج بحسب الوزن الذي فيه، لأن الله كلفنا في كل 20 مثقال نصف مثقال. هذا لابد إذا بلغ النصاب بلغ، نعم، يعني مسألة النصاب في هذا الحلي المحرم إذا كان محرما فينبغي عليه أن يخرج زكاته بلغ أو لم يبلغ. فهذا لا يجوز للرجل أن يتخذ أي شيء من الذهب حتى ولو كان خاتما. طبعا الأشياء تضاف إلى بعضها البعض، من يتخذ خاتما من ذهب غالبا يعني معه شيء من المال يضاف إلى ذلك، هذا أصله ذهب وهذا ذهب، أضيف هذا إلى هذا حتى ولو قلنا بالنصاب، عند ذلك يعني ينبغي عليه أن يخرج زكاة المال. قال كالأواني بالإجماع، أي آنية، كأس مثلا، أي آنية من ذهب يحرم استعمالها سواء كان للرجل أو للمرأة. المرأة لها أن تتجمل بأي شيء من أنواع الذهب مهما بلغ وزنه، حتى لو أرادت أن تتزين لزوجها بقبقاب من الذهب لصح ذلك، أما لو أرادت استعماله للمشي، يعني عادة تتزين به لنفترض ولكنها لا تمشي فيه في الأسواق، فهذا يتخذ للزينة أم للمشي؟ فإذا اتخذ للمشي حرام، صار نوع من أنواع الاستعمال، وإذا اتخذ للزينة فهو حلال. قال كالأواني بالإجماع، وكذا المكروه كالضبة الكبيرة من الفضة للحاجة والصغيرة للزينة. نعم، المكروه نحن علمنا أن الضبة وهي ما كان يستعمل في وصل الأواني، ينكسر تنكسر آنية بيأخذوا عن جماعة كان اسم خرزاتية، هؤلاء ماذا يفعلون؟ كانوا يثقبون الآنية من أطرافها ثم يدخلون فيها خيطا من فضة أو من ذهب، وهذا الخيط قد يكون هذه الضبة صغيرة للحاجة، وقد تكون صغيرة للزينة، وقد تكون كبيرة للحاجة، وقد تكون كبيرة للزينة. وأقسامها عبارة عن 5 أقسام. أما القسم الأول فهو من الذهب حرام قطعا، لا يجوز بحال من الأحوال. أما الأقسام الأربعة التالية، فإن كانت صغيرة للحاجة فهي مباحة، وإن كانت صغيرة للزينة فهي مكروهة، وإن كانت كبيرة للحاجة فهي مكروهة، وإن كانت كبيرة للزينة فهي حرام. وكذا المكروه كالضبة الكبيرة من الفضة للحاجة والصغيرة للزينة. هذه عندما يأتي بهذا اللفظ هذه مسألة مختلف فيها، فهل تزكى أم لا تزكى، وتعتبر هذه صارت من توابع الآنية أم لا؟ نعم، لو اتخذ شخص ميلا من ذهب، الميل هو الذي يوضع في المكحولة من أجل أن يخرج الإثمدة أو الكحلة من المكحولة، وبعد ذلك يكتحل فيها لجلاء بصره. قد يقول قائل لا يجدي شيء إلا الذهب، فما الحكم؟ نعم، لو اتخذ شخص ميلا من ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح فلا زكاة، إذا تعين الذهب ولا يصلح غيره عند ذلك نقول، أما إذا كان يصلح غير الذهب لهذه المسألة في هذا الجزء من العين فلا يجوز أن يتخذ الرجل والمرأة كذلك، لأن هذا مما يعد للاستعمال لا للزين. قال والسوار، السوار كل شيء مستدير بأي شكل من الأشكال يوضع في يد المرأة يسمى سوارا. والسوار والخلخال للبس الرجل بأن قصده باتخاذهما فهو محرما، للبس الرجل أحسن. إذا قصده رجل السوار أو الرجل أحسن، والسوار والخلخال للبس الرجل بأن قصده باتخاذهما، اتخذ الرجل سوارا وضعه في يده أو خلخالا وضعه في قدمه وقصد باتخاذه وقصد أن قصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد، يعني أصل التملك ليس حراما. لو أراد الإنسان أن يشتري خلخال أو سوار وأن يضعه لا يلبسه من أجل التملك فإنه يزكي قيمته. كثير من الشباب ربما يشتري ويقول أنا إذا تزوجت سأهدي هذا لزوجتي، فهل فيه زكاة؟ نعم، في ما دام ملكا لك ففيه الزكاة. والخنثى في حل النساء كالرجل، يعني الآن عندنا خنثى، هذا طرف ليس هو رجل وليس هو امرأة، ماذا دائما نستعين بأن نقول الأحوط عندما تريد أن تتخذ للبس هذه الخنثى فماذا نقول لها؟ أنت الآن في مصاف الرجال لا يجوز أن تلبسي ذهبا من أجل التحلية، وإذا أرادت أن تقوم إلى الصلاة نقول تأخذي بالحيطة فتستتري كما تستتر المرأة في الصلاة. فدائما وكذلك في الإرث لو كانت هنالك خنثى فإننا نعطيها الأقل، مثلا لو كان ولدا يأخذ كل المال ولو كانت بنتا تأخذ نصف المال، فماذا نعطي الخنثى حتى تتبين نعطيها نصف المال؟ دائما هذه المسائل في الأحوط. في الحج أرادت أن تذهب إلى الحج أولا تحرم كما تحرم النساء، وأيضا لابد لها من محرم. وفي حلي الرجال كالمرأة احتياطا للشك في إباحته، فلو اتخذ الرجل سوارا مثلا بلا قصد لا للبس ولا لغيره أو بقصد إجارته لمن له استعماله بلا كراهة فلا زكاة فيه لانتفاء القصد المحرم، يعني لا زكاة فيه حيث أنه حينما اتخذه للإجارة صار مثل العوامل. كانوا في بعض الناس سابقا يشتري بعض الحلي ويصير عنده هذول مثل عدة، كل ما بيصير عند واحد عرس بيجي بيستعيرون وبيعطي أجرتهم يوم ليومين ثلاثة بعدين بيرجعوا له إياهم ثم يؤجرهم، فهو لا يستفيد منهم إنما يستفيد مثل اللي عنده آلة يؤجرها ويعيش من ورائها، فهل فيهم زكاة؟ لا، ليس فيهم زكاة لانتفاء القصد المحرم والمكروه. وكذا لو انكسر الحلي المباح، هل عندنا سواء كان هذا لرجل أو لامرأة، لو انكسر نوع من الحلي وهذا النوع من الحلي إذا انكسر وذهب اسم الحلي عنه، يعني لو سألنا هذا شو ها لللبس ما بيلتبس، قال لا والله هذا سوارة لكن مكسورة تحتاج إلى الحام، لساته اسمه سوارة، لساته اسمه خلخاء، ما زال اسمه مثلا شيء طوق في عنقها، ما زال اسمه قلادة في أذنها، لكن تحتاج إلى إصلاح. ما دامت اسمها باسم الحلي فنعاملها معاملة الحلي سواء كان ذلك للرجال أو للنساء، فإن قلنا بالزكاة فيها زكاة، وإن قلنا بعدم الزكاة للنساء لأنها تستعملها في قصد مباح فلا زكاة فيها. أما ما هذا؟ قال والله هذا ذهب مكسر، اسمه حلي؟ لا، صار اسمه مال، فيجب فيه حينئذ الزكاة. وكذا لو انكسر الحلي المباح للاستعمال وقصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ فلا زكاة أيضا. قصد إصلاحه يعني ما زال اسمه حلي، وأمكن لبسه يعني ربطوه بخيط عملوا له كذا لبسه حتى ما تضيع، لا زكاة. وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي أو قصد إصلاحه، وحيث أوجبنا الزكاة أو قصد إصلاحه لدوام صورة الحلي أو قصد إصلاحه، وحيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه، فالعبرة بقيمته لا بوزنه بخلاف المحرم لعينه. وحيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا بوزنه. يعني الآن لما صار هذا الشيء مكسر قد تكون له قيمة كبيرة أكثر من قيمته الحقيقية، وهو لا نستطيع أن نسميه الآن حلي، إنما نستطيع أن نسميه ذهبا، وهذا الذهب له ميزة وله قيمة تفوق الوزن الذي هو فيه، فهل يخرج على قيمته أم على وزنه؟ يخرج على، لو كان في شيء يعني أثري أو ما شكل ذلك فيخرج على قيمته، بخلاف المحرم لعينه. هذا إبريق ومحرم لعينه، فإن الزكاة إنما تكون بوزنه. كالأواني فالعبرة بوزنه لا بقيمته، فلو كان له حلي وزنه 200 درهم وقيمته 300 تخير بين أن يخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين، أو يخرج 5 مصوغة قيمتها 7.5 نقدا ولا يجوز كسره، يعطى منه بخمسة مكسرة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين. صورة هذه المسألة، عندنا مثلا الآن شيء، هذا الشيء الذي نريد أن نخرج زكاته، قلنا زكاته مثلا إذا قلنا بالقيمة لو بلغت قيمته 200، الزكاة ربع العشر، كم تكون الزكاة؟ لو بلغ وزنه 105، بلغت قيمته 300 ووزنه 200، فهل يخرج على القيمة أم على الوزن؟ بل يخرج على القيمة كما قلنا. طبعا إذا كان هذا قصده يعني كان كما قلنا في المصاغ الذي له قيمة، فكيف نخرجه؟ قال لا، لحن نكسره من طالع من الوزن من قص قطعة منه، لو في تكسيره كان له قيمة راحت القيمة، لذلك إما أن يخرج بدلا عنه بطالع بقيمة 7.5 يعني على 300، وإما أن يباع مشاعا لما نبيعه 300 نأخذ من قيمة هذا المبيع 7.5 وعند ذلك نوزعها على الفقراء. لماذا لا نأخذ منه؟ لأنه أخذنا منه حقيقة وكسرناه عادت قيمته إلى قيمة وزنه تقريبا فقط، وعند ذلك روحنا عليه قيمة 100 وروحنا على الفقراء 2.5 زيادة اللي بدون يأخذون من نفس هذا الشيء. لكن هذا شيء نادر، يعني أن يكون الشيء المكسر يعني أغلى، يعني هذا صورة أحيانا بتصير، واحد بحط شيء في السجادة على باب عم يمسحوا فيه كنادرة، بيجي واحد خبير بالسجادة عم يدور على شيء في مثل حكايتها بمدله ان البيت كله بشيء في السجادة اللي حاطينها ممسحة ايام على الباب، وقد حدث مثل هذا. او كان له اناء كذلك تخير بين ان يخرج 5 من غيره او يكسره ويخرج 5 او يخرج ربع عشره مشاعا، ويحرم على الرجل حلي الذهب ولو في آلة الحرب. الآن قاعدة عامة، كل رجل لا يحق له أن يلبس من الذهب شيئا لو في آلة حرب، لو في آلة حرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها إلا الأنف. سابقا كان في بلاد اليونان وقبل الإسلام في بلاد الإغريق كانوا إذا أرادوا أن يعاقبوا إنسانا معينا عاقبوه بقطع أنفه بالسيف، فيصبح الإنسان عند ذلك يعني مثلى. فقام الصياغ في ذلك الوقت فاصطنعوا أنفا من ذهب لمن يقطع أنفه. هذه أول عمليات التجميل في العالم، يعني حدثت في هذا الأمر. ومعلوم من القصة، قصة الزباء بأمر ما قطع قصير أنفه. فبعد ذلك لو حدث في الحروب، في الحروب كان في ضرب، لذلك من جملة الأشياء التي كانت توضع في الحروب أشياء توضع على الوجه كالمغفر مثلا، وقد دخلت إحدى حلقاته في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ضرب فلا يقطع الأنف أو لا يضرب بالسيف على جزء من الوجه. إذا قطع الأنف هل يجوز للرجل أن يجعل أنفا من ذهب بدلا من أنفه؟ نعم، وهل فيه زكاة؟ أيضا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه اتخذه هذا، وضعت أنملة، وضع أنف من فضة أو من غيرها لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتنت، فلذلك أمر أن يتخذ أنفا من ذهب. وحرم إلا الأنف إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب، لأن بعض الصحابة قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب. وإلا الأنملة، لو ضربوا على إيده وحامل السيف أحيانا ممكن تنقطع الأنملة تبعه، يعني راس الأصبع تسمى أنملة. كتار اللي بيشتغلوا مو بالحرب بالبطن أحيانا تكون عم يشتغل مكنة لحمة بتروح شو راس الأصابع تبعه، هاي الأنملة تساعده على الكتابة على الصنعة على كل شيء. فلو اتخذ أنملة من ذهب زيادة على المكان المقطوع منها هل يسمح؟ نعم، فإنه يجوز اتخاذها لمن قطعت منه ولو لكل أسبوع من الذهب قياسا على الأنف. يعني لو خمس أنامل قطعت فاستعمل خمس أنامل من ذهب، هل هذا يصح؟ نعم. والسن، فإنه يجوز لمن قرعت سنه اتخاذ سن من ذهب وإن تعددت قياسا أيضا على الأنف. وقد جرب الناس أنواعا كثيرة في أسنانهم فأكثر شيء نجاحا هو الذهب. ويحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل. الرجل كل خاتم له ثلاثة أقسام: القطعة المستديرة التي تدور حول الأصبع، وأيضا عبارة عن أربعة أسنان أو أكثر من الأعلى هكذا تفتح وتوضع في داخلها حجر من الأحجار الكريمة، وبعد ذلك تشد هذه الأسنان عليها. هذا إذن شو اسمها اللي موجودة فوق والتي تحيط هذه الأطراف التي تحيط بالحجر؟ سن الخاتم. هل يجوز أن نجعل سن الخاتم فقط من الذهب؟ لا يجوز. على الرجل وهي الشعبة التي يستمسك أو يستمسك بها الفص. نعم. ويحل للرجل من الفضة الخاتم بالإجماع، سواء أراد أن يختم به أو لغير ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة بل لبسه سنة، سواء كان في اليمين أم في اليسار لكن اليمين أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما بفضة بل لبسه سنة. يعني إذا حكمنا على اللبس بشكل عام فنقول لبس الخاتم سنة. وهذا من الأشياء المختلفة فيها، لأن السنة إنما اقترنت بأي شيء؟ بالعمل، بعمل الخاتم. فإذا كان وليا للأمر وخاتمه بيده كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المراد بالأمر. ومن هنا ترى يعني إذا رأيت بعض العلماء يمنع من لبس الخاتم وبعضهم يعني فأخذوا من أخذ بأصل الأمر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم على الإطلاق، ومن نظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام متى اتخذه عندما قيل له إن الملوك لا تقبل تلك الرسائل إلا بمهر في آخرها وختم عليها، فاتخذ خاتما كتب عليه محمد رسول الله كما مر معنا في السنة، سواء كان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل، والسنة أن يجعل الفص مما يلي كفه. نعم. ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة، لها أن تتزين بالفضة ولها أن تتزين بالذهب. تنبيه، لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، يعني قديش وزن هذا الخاتم، جرام، اثنين، ثلاثة، كم درهم؟ نعم، ما تعرضوا لذلك. ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف، أي عرف تلك البلدة، كل بلدة بلبسوا، دول خواتم رئة، دول خواتم غليظة، كل بلدة على حسبها وعادة أمثاله فيها، وهذا هو المعتمد. وإن قال الأذرعي الصواب ضبطه بدون مثقال، يعني أقل من 4 جرامات وربع. ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز، اي والله هذا في عائئة وهذا في زمردة وهذا في كذا، فكل مرة كل ما بيلبس مثلا لبس معين بيحط خاتم معين، لو تعددت الخواتم في بيته فهل عليه زكاة؟ ليس فيها زكاة ايضا، وهذا جائز. ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز كما في الروضة وأصلها، فإن لبسها معا جاز ما لم يؤدي إلى إسراف، يعني وحط 10 خواتم، الآن لابس له خاتم باليمين خاتم باليسار كت خواتم، في بعض الناس تصل إلى هذا الحد. نعم، على حسب العادة، إذا لم يصل تصل المسألة إلى الإسراف عند ذلك نقول هذا الأمر جائز. ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة كما في شرح مسلم، ويحل للرجل من الفضة حلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما يلبسه كالسرج واللجام. نعم، هذه الأشياء كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلت وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وغالبا كانوا يغنمون أيضا أنواع من السيوف وقد حليت بالفضة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعوا هذه الفضة عنها. أما ما يلبسه صار هو مستعمل يعني للسرج، وعند ذلك كالمرأة تلبس الحرير وتفترش الحرير، فهل يجوز للرجل أن يفترش الحرير؟ لا يجوز. كذلك لا يجوز له أن يجعل على السرج لدابته فضة وبعد ذلك يركب على هذا السرج. وليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب، لأن أصل المرأة لا تقوم لا للحرب، لا ليس لها آلة في الحرب إلا للاضطرار، كما كانت تقوم أم سليم فتجعل خنجرا على بطنها، قال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت خنجر. قال وما تفعلين به يا أم سليم؟ قالت أجأ به بطن من أرادني بسوء، أنا ابتداء ما برفعه، لكن إذا إجا واحد بده يتعدى علي بقر له بطنه فيه. هاي اخترجا. وليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب ولا فضة، ولها لبس أنواع حلي الذهب أو حلي الذهب والفضة كالسوار وكذا ما نسج بهما من الثياب. لو جابوا الخيطان رفيعا من الذهب وخاطوا للمرأة شيئا جعلته على صدرها، هل هذا حرام؟ إذا قال كذا، لأن هنالك الفرق ما بين الاستعمال وما بين، يعني إذا قصدت به الاستعمال حرام وإن قصدت به الزينة حلال. وكذا ما نسج بهما من الثياب، وتحرم المبالغة في السرف كخدخال وزنه 200 دينار، يعني دينار 4 جرامات وربع، و200 دينار يعني صار وزنه 900 جرام، يعني بتحط خلخال كيلو ما عاد تعرف تمشي. اذا وصل لهالدرجة بيكون في، لا نستغرب يعني احنا ما يرى احيانا من يذهب في الحج، يعني اخواننا مثلا من الاسيويين كالهنودي مثلا ربما ترى اليد ممتلئة ذهبا حتى الكوع احيانا وما فوق الكوع، يعني عادات تختلف باختلاف البلاد. وكذا يحرم اسراف الرجل في آلة الحرب ايضا، يعني المقصود في آلة الحرب ان تكون آلة قوية، اما الغرض منها بقى ان يزينها فكذلك ولو سمحنا له بالفضة الا يسرف في ذلك. ويجوز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة، ويجوز لها فقط بذهب لعموم احل الذهب والحرير لإناث امتي، هي عند مصحف هو عنده مصحف، لو تزين مصحف الرجل بالذهب بالفضة جائز، كذلك مصحف المرأة بالفضة والذهب. قال الغزالي ومن كتب بذهب فقد احسن، يعني ومن كتب المصحف بذهب فقد احسن، ولا زكاة في سائر الجواهر. الان عنده جوهرة حق 1,000,000 ليرة سورية، فيها زكاة؟ لا زكاة. اما اذا كان هو جوهرجي، شو من اللي صارت عندك عروض تجارة خيل ما فيها زكاة، لكن هو بائع خيل صار اسمه عروض تجارة، ما بدها نصاب، يعني ما بدها نصاب مثلا كما نقول في الغنم 40، مجرد ما صارت قيمتها، يعني مثلا في الغنم هل عنده 7 من روز غنم عم يتاجر فيهم، 7 من روز حقهم 40,000 ورقة، صار عليه زكاة؟ عليه زكاة. بالابل كذلك، لو عم يتاجر بالابل بياع ابل عليه زكاة. مسألة عروض التجارة يعني فيها زكاة غير مسألة هذا ما تكلمنا فيه في الزكاة بالنسبة لمن يملك للتوالد وللسوم. ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ والياقوت لعدم ورودها في ذلك. الأصل عدم وجود الزكاة، وقد أوجب الإسلام الزكاة في بعض الأصناف. بعد ذلك قال فصل في بيان نصاب الزروع والثمار، والحمد لله رب العالمين.